الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا هو المجلس 19 بعد 100 من مجالس قراءتنا لأسئلة الإخوة الواردة عن طريق التواصل والجواب عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونعرض في هذا المجلس الفقهي ما أمكن من هذه الأسئلة الكثيرة. نبدأ بسؤال يقول السائل: أنا رجل أذكر أذكار النوم وأنتهي منها، فهل هناك بأس من الناحية الشرعية أن نلتزم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، مثلا 100 مرة، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله 100 بنية تفريج الكرب، وليس أنها سنة مأثورة، وجزاكم الله خيرا؟ نقول الحمد لله أن الإنسان إذا انتهى من السنن الواردة بعد ذلك يشتغل بالأذكار المطلقة، سواء كان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي ذكر من الأذكار المسنونة المطلقة، فإن ذلك لا بأس بها بالشرطين المذكورين، وهما أن لا يعتقد سنية ذلك، والثانية أن لا يلتزم ذلك التزاما تاما، وإنما إذا انتهى من أذكار النوم ولم يأته النوم فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة حتى يأتيه النوم، وليكثر من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله في ليلة أخرى حتى يأتيه النوم، وليكثر في ليلة ثالثة من ذكر لا إله إلا الله حتى يأتيه النوم، وهكذا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل قول إن أسماء الله تعالى أزلية يعني أن هذه الأسماء كانت موجودة بألفاظها منذ القدم؟ هل هذا يلزم القول بأن اللغة العربية أيضا أزلية، لأننا نجد كل هذه الأسماء في اللغة العربية؟ وهل أسماء الله تعالى في كتب التوراة والإنجيل غير المحرفة كانت بنفس الألفاظ التي توجد في اللغة العربية، أم كانت في لغة القوم في ذلك الزمن؟ الجواب أن أسماء الله تبارك وتعالى أزلية، بمعنى أن الله عز وجل تسمى بها أزلا، ولم يأتي أحد ويسمي الله عز وجل من عند نفسه. فلما نقول الله الرب الخالق الحكيم، فهو سبحانه وتعالى تسمى بهذه الأسماء أزلا، كما أنه سبحانه وتعالى له الأوصاف التامة الجميلة والجليلة أزلا. وكون هذه الأسماء هي كانت باللغة العربية أو باللغة العبرانية أو باللغة السريانية، فهذا لا يغير الحكم، بأي لغة كانت فهي أزلية. فمثلا كانت في اللغة التي يتكلم بها موسى عليه السلام بالعبرية، واللغة التي يتكلم فيها عيسى عليه السلام هي السريانية، واللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل من قبل هي اللغة العربية. فالله جل في علاه له الأسماء الحسنى، سواء قلنا إن هذه الأسماء ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، أو كانت ثابتة في التوراة قبل التحريف وفي الإنجيل قبل التحريف بتلكم اللغات، فهي أسماء حسنى. ولا يلزم من ذلك قدم اللغة العربية وأزليتها، فإن اللغة العربية شيء، والأسماء التي هي لله عز وجل سواء كانت بالعربية أو عبرية أو السريانية شيء آخر، ولا تلازم بينهما، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز التيمم في صلاة الجنازة؟ نقول نعم، ذكر بعض العلماء أنه يجوز التيمم في صلاة الجنازة إذا خاف الإنسان من فوات صلاة الجنازة، بأن جاء وقد أقيمت صلاة الجنازة وقام الإمام يريد أن يكبر لصلاة الجنازة وبينه وبين الماء مسافة، وخاف إن هو ذهب ليتوضأ أن تطوفه صلاة الجنازة، فحينئذ أجاز بعض أهل العلم التيمم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس عذرا مبيحا للتيمم، وذلك لأنه يمكن أن يصلى على الجنازة مرة أخرى أو يكتفى بالذين صلوا أو يصلى عليه بعد الدفن، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية في تحويل الأموال إلى العالم عن طريق وستر يونيون، وما حكم ذلك؟ الأصل في التعامل مع البنوك الربوية والمؤسسات الربوية التي تكون لتحويل الأموال وغيرها، الأصل في ذلك التحريم، ولا يجوز لمسلم أن يكون معاونا لهم على الكسب ولا معاونا لهم على الربح، لأن الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن إذا اضطر الإنسان إلى تحويل أموال ولم يجد بدا إلا في مثل هذه المؤسسات التي لها تعاملات ربوية، فحينئذ نرجو إن شاء الله عز وجل أنه لا إثم عليه، لأنه إنما حول الأموال عن طريق هذه المؤسسة اضطرارا، الله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو سبب التأخير الزواج عند المسلمين وخاصة العرب؟ سبب تأخير الزواج عند المسلمين وخاصة في هذه الأزمنة عند العرب والعجم، إنما يرجع ذلك إلى متطلبات الزواج، فإن كثيرا من الناس يطلبون المهور الغالية، ومنهم من يطلب شروطا صعبة على الشباب، ومنهم من يمتنع من تزويج ابنته لعدم نضوج الشباب ولكونهم تربوا على الرفاهية وعدم تحمل المسؤوليات، فهذه كلها أسباب مدنية وأسباب جاهلية وأسباب اقتصادية هي تسبب تأخير الزواج عند المسلمين في هذه الأعصار المتأخرة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في بعض الأعمال؟ الأصل أن الحديث الضعيف كعدمه، فحينئذ لا يجوز العمل به، ولكن إذا كان العمل المترتب على هذا الحديث الضعيف داخلا في العمومات، فحينئذ لا بأس به بالعمل به أحيانا دون أن يعتقد الإنسان صحة هذا الحديث ومعناه. مثال ذلك: مثلا ورد أن صلاة الأوابين هي بعد صلاة المغرب 6 ركعات أو 8 ركعات إلى أذان العشاء. الحديث الذي ورد فيه هذا المعنى ضعيف، والحديث الصحيح أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهي صلاة الضحى، لكن لما كان بين المغرب والعشاء وقت جواز النافلة ووقتا صحيحا لأداء صلاة النافلة، فحينئذ يجوز للإنسان أن يصلي 6 ركعات أو 8 أو ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، من دون أن يعتقد أن هذه هي صلاة الأوابين، وإلا فالحديث الضعيف كعدمه، لأنه لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت الصلاة مباحة بين المغرب والعشاء، فحينئذ يصلي الإنسان ما شاء 6 ركعات أو 8 أو أكثر أو أقل. يقول السائل: ما معنى الفقه؟ الفقه لغة معناه الفهم والإدراك، وفلان فقيه أي بمعنى مدرك المسائل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خيار الناس كان من أجوبته عليه الصلاة والسلام قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. إذا فقهوا أي طلب الفقه والفهم والاستنباط من الكتاب والسنة، إذا فقهوا بضم القاف أي إذا صاروا فقهاء. وأما معنى الفقه في الاصطلاح فهو إدراك المسائل الشرعية من أدلتها التفصيلية، إدراك المسائل الشرعية من أدلتها التفصيلية. فهو أن يعلم الإنسان ما حكم الوضوء، ما هي أركان الوضوء، ما هي شروط الوضوء، ما هي واجبات الوضوء، ما هو الصوم، وما هي أركان الصوم، وما هي مبطلات الصوم، وما هي مكروهات الصوم. أن يعلم الإنسان ما معنى الزكاة، وما هي شروط وجوب الزكاة، وما هي شروط أداء الزكاة، وكيف تؤدى هذه الزكاة والأنصباء ونحو ذلك. هذا هو الفقه من حيث الاصطلاح. يقول السائل: شخص نذر إن حقق الله عز وجل له مراده أن يذبح شاة توزع على عمال المسجد يوم إنشاء سقفه، فحقق الله عز وجل له مراده فتماطل في الوفاء حتى انتهت أشغال المسجد ولم تبقى فيه أشغال إلا يسيرة تحتاج عامل أو اثنين، فهل يذبح الشاة ويأكل منها العاملان وأهل المسجد، أو هل يجوز أن يطعمها لعمال مسجد آخرين، أم أن نذره مقيد بالمسجد الذي ذكره؟ أولا عليه أن يستغفر ويتوب عن تأخير هذا النذر وتسويفه، والنذر شديد لا يجوز تأخيره، ولذلك مدح الله عز وجل الموفون بالنذور بقوله جل وعلا وإن بقوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، ومدح المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا كما في سورة الإنسان. فعليك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب من هذا من هذه المماطلة. ثم لا يجوز نقل هذه الشاة بعد ذبحها إلى مسجد آخر، وإنما تذبح هذه الشاة وتطعم هذه الشاة للعمال الموجودين في هذا المسجد بدون مماطلة مرة أخرى. يقول السائل: ما حكم السفر للسياحة في ظل وجود فيروس كورونا؟ الأصل أن هذه المسائل مرتبطة بنظر ولي الأمر، فإذا كان ولي الأمر يأمر بالبيوت وملازمة البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة، فينبغي على المسلمين أن يلتزموا أوامر ولي الأمر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا أذن ولي الأمر بالسفر للسياحة أو للتجارة مع أخذ الاحترازات، فوجب على من يسافر أن يأخذ الاحترازات ويسافر، وإذا منع فيجب على الجميع الامتناع امتثالا لأمر الأمير وطاعة له، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني. يقول السائل: ما حكم استخدام أبر الفلر لإخفاء وتعبئة هالات السوداء تحت العين؟ إذا كانت هذه الأبر مصنوعة من المباحات، مصنوعة من المباحات وليس فيها شيء من المحرمات، مثل ما يسمى بجلاتين الخنزير أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة، ولا يترتب على استعمال هذا الشيء ضرر، فحينئذ لا بأس باستخدامه، وإلا لم يجوز. فهو نوع من أنواع الأدوية، والأدوية يجوز استخدامها بالشرطين: عدم وجود مركب محرم فيها، وعدم وجود الضرر، والله تعالى أعلم. ويختلف استخدام هذه الإبر لإخفاء الهالات السوداء عما يسميه بعض الناس اليوم من تنفيخ الشفات أو تنفيخ الخدود ونحو ذلك، فهذا دخول في صنعة الله عز وجل، وهو أمر محرم، وإن ذلك من وساوس الشيطان، وقد أقسم اللعين أنه يشين خلقة الله في أعين الناس حتى يذهب ويغير خلقة الله، فأخبر الله عنه أنه قال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يقول السائل: نحن نعيش في أمريكا وعندي بطاقة بنكية كريدت كارد استخدمها في شراء بعض حاجاتي. إذا لم يكن معي نقود متوفرة وقد اشترط البنك أني إذا دفعت المبلغ الذي استدنته من البنك كاملا خلال الشهر فإني فقط أدفع نفس المبلغ وليس فيه زيادة، ولكن لو تأخرت عن الشهر ودفعته دفعات فإن فيه زيادة، فهل يجوز استخدام هذا الكارت عند الضرورة مع العلم أني أنوي أدفعها قبل نهاية الشهر حتى لا أدفع الزيادة؟ الربا ليس فيها ضرورة اللهم إلا في حالة ما إذا ترتب على ذلك تلف النفس أو ترتب على ذلك هلاك الإنسان أو حبسه، هذه بعض الحالات التي جوز فيها العلماء الربا للضرورة. أما ما يظنه الناس ضرورة مثل كونه الآن لا يستطيع أن يشتري هذه البضاعة إلا عن طريق الإنترنت فيظنها ضرورة وهذه ليست بضرورة، فينبغي أن نتقي الله عز وجل وأن لا نشتري عن طريق مثل هذه البطاقات التي يترتب على التأخير عليها ربا، ولو لم نتأخر ولو كانت في نيتنا عدم التأخر، لأن مجرد أخذ هذه البطاقات والتوقيع على عقودها يعني الموافقة، تعني الموافقة على الربا عياذا بالله تبارك وتعالى. يقول السائل أريد الزواج ومتردد، فبماذا تنصحوني أنا من الناحية النفسية غير مستعد، لأن من حولي دائما يقومون بإحباطي بقولهم أنت ما تفهم أنت غبي إلى آخره، وفعلا أصابني الإحباط وأغلب حياتي كنت أعيشه بالإحباط. الجواب أولا أنك تعالج نفسك وذلك بزيادة الإيمان والتوكل على الرحمن، ثم تذهب إلى أهل الاختصاص من علماء النفس الموثوقين بدينهم وديانتهم، وبذلك إن شاء الله جل وعلا يصبح عندك قوة التوكل مع قوة الإيمان وينتج عنه الاعتزاز بالإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تلتفت إلى إحباط من يحبطك وإلى أقوال من يؤخرك. ثانيا لا ينبغي لك أن تتأخر عن الزواج بمثل هذه العبارات، فربما الله جل وعلا يرزقك زوجة صالحة تعينك على العزة وعلى الكرامة، وسر الله عز وجل من فضله. يقول السائل ما هي حدود الأخ إذا كان هو الولي على أخته، هل له أن يمنع أخته من صديقتها لأنه يرى أن لديها فكرا منحرفا، وقد استفتى عن فكر هذه الصديقة وتأكد من خطئها، وأخته ما زالت تقول إن صديقتها هي المحقة، فما رأيكم بارك الله فيكم، هل له ضربها، هل يحق له أخذ هاتفها ليمنعها من هذه الصديقة؟ الجواب أنه إذا كان الأخ هو الولي على الأخت لعدم وجود الأب ولعدم وجود الأبناء فإنه يمارس صلاحيات الولاية، يمارس صلاحيات الولاية التي له على وجه تام، ومن ذلك أنه ينصحها ويزجرها ويمنعها مما يضرها في دينها أو يضرها في دنياها. ولنسأل سؤالا هذا الأخ، أرأيت لو أن أختك كانت تماشي امرأة وهذه المرأة ستقع وتلقي بنفسها في النار، فهل أنت كنت تاركا أختك؟ الجواب لا، إذن لابد لك أن تمسكها وتمنعها. أما ضربها فلا يجوز للإنسان العاقل وإن كان وليا أن يضرب موليته ما دامت بالغة، لأن الضرب في هذه الأحوال ليس إلا إلى ولاة الأمر، ولا يجوز للأخ أن يضرب أخته على مثل هذه الأمور، لكن ينصحها ويزجرها يرغبها يرهبها، والله تعالى أعلم. يقول السائل بارك الله فيكم أريد منك نصيحة فيما يخص كتب الفقه، ما أيسر كتاب فقهي أرفع به الجهل عن نفسي يعتمد على القول الراجح في المسائل الخلافية؟ أيسر كتاب فقهي هو كتاب الفقه الميسر من مطبوعات مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية. وإذا أراد الإنسان أن يرتقي شيئا قليلا فيمكنه أن يرجع إلى كتاب الوجيز في فقه الكتاب في فقه السنة والكتاب العزيز. أيضا من الملخصات كتاب الملخص الفقهي لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله وجعله مباركا أينما كان. يقول السائل: لدي سؤال مهم جدا وأرجو الإجابة عليه بأقرب وقت. أنا أعمل بشركة ألمانية وعند رأس السنة الميلادية يقومون بإعطاء هدية عيد الميلاد مبلغا من المال، ماذا أفعل معهم؟ هل أمتنع أم أتركهم وأتخلص من المال للفقراء ليس على سبيل الصدقة؟ إذا كانت هذه الشركات في الأصل هي شركات نصرانية فهي تقوم بذلك ديانة، فحينئذ ليس لك أنت أن تأخذ هذا المال بنية التملك، لكن ترك هذا المال عندهم إن كانوا يفهمون في تركك لهم أن هذا لا يجوز لك في دينك فإنك تترك ذلك لهم لعلهم أن يؤمنوا وأن يعلموا مدى اعتزازك بدينك وخلقك ويكون ذلك سببا لإيمانهم. وإن غلب على ظنك أنهم لا يبالون بهذا ولا يلتفتون فأعطوك هذه الهدية المالية فأنت تأخذها دون أن تتملكها، وإنما تتخلص منها في مصالح المسلمين العامة في غير بناء المساجد وشراء المصاحف، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أعطيت أخي مالا وهو يعمل به في عمله وأنا لا أخذ منه شيئا في مقابله، وبعد فترة أرسلت له مبلغا أيضا من المال، فهل يجب علي أنه إذا حال الحول على المال الذي أعطيته لأخي أن أخرج زكاته أم أخي الذي يخرج الزكاة؟ هذه المسألة راجعة إلى بناء الشركة التي بينك وبين أخيك، فإن كانت الشراكة على أساس أن الذي يخرج الزكاة هو المضارب بالمال فلست أنت المطالب بالزكاة، وإذا لم يكن هذا الشرط موجودا فعليك أنت أن تسأل أخاك عن ربح مالك فتضيفه إلى أصل مالك ثم تخرج الزكاة بقدر ذلك. وأما إذا كنت قد أعطيته دينا فالزكاة عليك قولا واحدا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نتجسس لدولة كافرة؟ وهل من يستطيع أن يجد مدينة يعيش فيها يحرم عليه التجسس؟ لعل السؤال ليس هكذا. هل يجوز لنا؟ أما التجسس لصالح الكفار فهذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز لمسلم أن يكون عينا ولا أن يكون ظهيرا للكافرين، والله جل وعلا قال لنبيه: ولا تكونن ظهيرا للكافرين. وقال الله جل وعلا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فهذا أمر محرم. بل قال بعض العلماء إنه من الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن فيه كشف عورات المسلمين وإظهار الكفار على المسلمين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نتجنس بجنسية دولة كافرة لأننا مشردون من أهل سوريا؟ إذا كان الإنسان مشردا ولم يجد إلا دولة كافرة تأويه فحينئذ يجوز له أن يتجنس بهذه الجنسية ضرورة، ومتى ما قدر على الخروج يخرج إلى بلاد المسلمين. وأما إذا لم يكن مضطرا ويمكنه العيش في بلاد المسلمين، البلاد التي فيها الأذان ويسمع فيها الأذان ويسمع فيها شعائر التوحيد، فحينئذ لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفر لأجل متاع دنيوي زائل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أقيم في بلاد الكفر وعندما أكون في العمل في الاستراحة أصلي وحولي ناس أغلبهم كفار فيما يظهر والله أعلم، أصلي وأنا قلق أو مرتبك، فهل هذا الشيء حرام؟ وهل الخوف من الشرطة إذا دعوك للمحكمة وغير ذلك خوف ينافي التوحيد؟ وما مفهوم الخوف الذي لا يقدح بالعقيدة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، ننصح من يقيم في بلاد الكفر ألا يقيم في بلاد الكفر، وأن يأتي إلى بلاد المسلمين، ولو يعمل في بلادهم حارثا للزرع، أو يعمل حارسا للضرع، أو يعمل في البنيان ونحو ذلك، فهذا خير له من أن يكون عزيزا في بلاد الكفار مذلولا في دينه. وأما إذا كان وقت الاستراحة وأنت تقيم الصلاة ويظهر عليك الخوف ممن حولك، أو الخوف من الشرطة إذا دعوك للمحكمة لأنك في بلاد الكفار، فهذا أمر ظاهر جلي لا يمكن الفكاك منه، وليس هذا الخوف قادحا في التوحيد والعقيدة، ولكنه دليل على نقص الإيمان، دليل على نقص الإيمان، والإيمان ينقص ويزيد عند أهل السنة والجماعة. لكن هذا يقدح في العقيدة إذا ما تركت الصلاة وتركت الواجبات، فحينئذ ينقص عندك الإيمان الواجب، أو يقدح في أصل الإيمان إذا صار خوفك سببا لترك إظهار التوحيد لا إله إلا الله. الله تعالى أعلم. يقول السائل: ماذا أقول لشخص قال لي أستودعك الله؟ تقول لمن يسافر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أستودعك الله، إذا كنت أنت المسافر فأنت تقول للمقيم: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهو أعني المقيم يقول للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، كما جاء ذلك في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن غيره. يقول السائل: هل صح هذا القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف في خطبة الجمعة؟ التحية لرسول الله وتحيتنا إليك يا رسول الله، لأني سمعت ذلك في أحد المساجد وما أنكرت عليه حتى أتأكد. أما التحيات فلا تكون إلا لله عز وجل معرفة كما جاء في القرآن كما جاء في السنة، فإننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، فلا يجوز إطلاق التحيات هكذا معرفا لغير الله عز وجل كائنا من كان، ولكن يجوز منكرا كان يقول: تحياتي إلى فلان، تحياتي لفلان. وأما إرسال التحيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القائل: التحيات لرسول الله، أو التحيات تحيتي لرسول الله، فهذا من البدع والمحدثات، وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد العبد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يستخدم عقله في ظنه أن ذلك يقربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بما شرع وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبب لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. هذا هو الطريق إلى القرب، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للقرب، أما الإحداث والبدع فسبب للبعد عن الله وسبب للطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول التحيات لله هو الوارد، والتحيات لرسول الله هذا مبتدع، ولهذا جاء في القرآن الكريم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وجاء في القرآن: سلام على عباده الذين اصطفى، وجاء في القرآن: وسلام على المرسلين، وجاء في القرآن: سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلام على موسى وهارون. ولم يأتي التحيات لفلان وتحياتي لفلان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بعض المتابعين يرسل لي أن أرسل له فيديو من مقطع دعوي أنا أرسل لهم أحيانا، وأحيانا أتكبر عن ذلك فلا أرسل لهم، فهل هذا من الكبر؟ الجواب إن كان عدم إرسالك إياهم احتقارا فهذا من الكبر، وإن كان عدم إرسالك إياهم انشغالا فهذا ليس من الكبر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل لو زوجتي سكنت في بيت عائلة هل يجب أن ترتدي النقاب أمام ابن أخي الذي في الصف التاسع، وهل يجب علي إلزامها بذلك؟ إذا كانت زوجتك تسكن في بيت العائلة، وفي بيت العائلة أحماء الزوج، يعني أخو الزوج، ابن أخي الزوج، عم الزوج، ابن عم الزوج، وهم قد بلغوا يعني جاوزوا 14 سنة، فيجب على زوجتك أن تتحجب وأن لا تظهر أمام هؤلاء إلا بالحجاب التام الكامل، ويجب عليك أن تلزم زوجتك أو تخرجها من هذا البيت المختلط، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ذات يوم ذهبت لصلاة العصر في المسجد فسلم الإمام قبل أن أكبر وأدخل معهم في الصلاة، وبعدها مباشرة نودي إلى صلاة الجنازة، فدخلت أنا في الصلاة والناس يصلون صلاة الجنازة ولم أصلي معهم، صليت العصر منفردة، فهل فعلي هذا صحيح أم كان علي الدخول معهم في صلاة الجنازة وبعدها أصلي العصر؟ في مثل هذه الحالة كان الواجب عليك أن تدخل معهم في صلاة الجنازة، ثم إذا سلموا من صلاة الجنازة تقوم وتصلي العصر إما منفردا أو مع جماعة أخرى، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم لعب الورق في الهاتف؟ يعني إذا كان يقصد بالورق، إيش يقصد بالورق أبو يوسف؟ إذا كان يقصد بالورق الجنجفة فهذا لا شك أنه مكروه، ويحرم إذا ترتب على ذلك إضاعة للصلاة أو إضاعة للواجبات، والله تعالى أعلم. لذلك لأن فيها الصور فهي مكروه، وإذا ترتب على ذلك إضاعة للصلوات أو ترك للواجبات فهي من المحرمات. تقول السائلة: أنا كنت أحيض حيضا طبيعيا 5 أيام، ولكن بعد حبوب منع الحمل صار الحيض 3 أيام، ثم أطهر وأبقى طاهرة لمدة 5 أيام ثم يعود الحيض مرة أخرى، ما حكم الصلاة والصيام في فترة ال5 أيام؟ لابد أن ندرك أن أقل الطهر بين الحيضتين لابد وأن يكون أقل الطهر 13 يوما، يعني لا يجوز أن نقول أن المرأة طهرت ثم بعد يومين حاضت مرة أخرى، لا يوجد هذا الشيء. نعم، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، وأما أقل الطهر فإنه لا بد من أن يكون هناك أقل الطهر وهو 13 ليلة. وإذا قلنا بقول من لا يرى أن للطهر أقلا وكانت هي مميزة فهذا حيض، لكن لا بد أن ندرك أن المرأة لا تحيض في شهر واحد أكثر من مرة، لا تحيض، يعني هذا ما يمكن أنها تحيض في شهر واحد 5 مرات 6 مرات، هذا ما يمكن. وأقل ما عرف من امرأة حاضت في شهر واحد 3 مرات، حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 ثم حاضت يوما وليلة وخرجت من العدة، كما حكى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا وارد. أما أقل من هذا فهذا غير وارد، فحينئذ نقول إن الطهر الذي كان بين الحيضتين بسبب هذه الحبوب فهذا يمكن أن يكون مرضا، يمكن أن يكون مرضا. فإذا حطي 3 أيام ثم بعد ذلك أنت تعتبرين طاهرة، فإن تيقنت أن الدم الذي جاء بعد اليومين هو دم الحيض فهذه حيضة عند من لا يرى للحيض يوم للطهر يوما للطهر 13 يوما، والله تعالى أعلم. فحينئذ نقول إنه يجب عليك أن تصلي وأن تصومي في هذه الأيام التي أنت تكونين طاهرة، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. ويجوز الجماع بينك وبين زوجك في هذه الأيام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل هذه الأبيات المنسوبة إلى علي رضي الله عنه صحيحة؟ وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربه القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي في كل خطب يهون إذا توسل بالنبي. نقول: هذه الأبيات لا تثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، وليس هذه الأبيات بقوة أبيات علي رضي الله عنه، فهي لا شك أنها منحولة عليه، ولم يثبت عن صحابي واحد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وإنما كان توسلهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عن أي واحد منهم أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه من التوسلات البدعية، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. يقول السائل حول قنوت الصبح: إمام مسجدنا يقنت يوميا في الركعة الثانية بعد انتهائه من القراءة الجهرية، بعدها يقنت سرا ثم يركع للركعة الثانية، ويفعل هذا يوميا، الرجاء التكرم وتوضيح المسألة وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة الفجر ليس فيها قنوت، وإنما القنوت في الوتر. أما قنوت النازلة فهي في صلاة الفجر وفي المغرب والعشاء، بل وفي السريات أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. فاختصاص صلاة الفجر بدعاء القنوت الذي عليه جماهير العلماء أنها بدعة، وإن كان هذا هو المعتمد في مذهب الشافعي، فإن المنصوص عن الصحابة والتابعين أنها بدعة، هذا هو المنصوص عنهم. ولذلك إذا كان إمامكم على هذه الصورة وكان شافعي المذهب، فأنت عليك أن تسكت حتى يركع فتركع معه، وتنصحه حتى يقبل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: الذي يسافر حاليا للعمرة لابد وأن يحجر نفسه 3 أيام في فندق في مكة قبل أن يذهب ويطوف طواف العمرة، فهل يذهب إلى مكة من الكويت وهو محرم ويبقى في إحرام لمدة 3 أيام، أم يمكن أن يسافر غير محرم ويحرم من ميقات أهل مكة بعد 3 أيام الحجر ومن ثم يعتمر؟ لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يجاوز ميقات أهل الكويت بدون الإحرام، فيحرم من الميقات ثم يذهب ويبقى على إحرامه في الفندق 3 أيام، ثم بعد ذلك يذهب ويطوف طواف العمرة وسعي العمرة ثم يتحلل. لكن لو لم يفعل فجاوز الميقات ثم أراد أن يحرم من الفندق أو يحرم من ميقات أهل مكة، فعليه أن يذبح شاة أو دما، اللهم إلا في صورة واحد، وهو أن يخرج إلى ميقات أهل الكويت برا وهو السيل الكبير، فحينئذ ليس عليه شيء، والأفضل والأوجب ما ذكرناه أولا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا أقرأ القرآن الكريم من الهاتف من دون وضوء، وسمعت الشيوخ يقولون يجوز قراءة القرآن من الهاتف من دون الوضوء من الحدث الأصغر، هل يعني إذا كان يوجد على ملابسي مذي يجوز أقرأ القرآن من الهاتف، ويجوز القرآن من الهاتف حتى لو كان الحدث الأكبر؟ أما مع الحدث الأكبر فليس لأحد أن يقرأ القرآن مطلق، حتى من حفظه لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وباتفاق فقهاء الحديث. وأما المحدث حدثا أصغر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يمنع من قراءة القرآن، وإنما يمنع من مس المصحف، فحينئذ من يقرأ من المصحف الموجود في الآيفون فإنه لا يمس المصحف وإنما يمس الهاتف، فيجوز له أن يقرأ من المصحف الموجود في الهاتف من غير وضوء، سواء كان المذي عليه أو لم يكن عليه. أما إذا كان عليه الجنابة فلا يجوز أن يقرأ حرفا واحدا لا من حفظه فضلا عن المصحف، والله تعالى أعلم. ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر، والله أعلم. يقول السائل إن كل صفة فعلية من صفات الله صفة ذاتية أيضا باعتبار تعلقها بالذات، هذا كلام لا يعني فيه ما فيه من الإجمال لا يدل على صحة المقال. المعروف عند أهل العلم أن صفات الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: صفات ذاتية وهي التي لا تعلق لها بالمشيئة، كقولنا الله الحي الله العليم، وكقولنا الله الأول الله الآخر، وكقولنا الله الواحد الله الأحد، فهذه صفات ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. وأما الصفات الفعلية فهي التي لا تعلق بالمشيئة، وهو كونه جل وعلا يرحم من شاء إذا شاء كيف شاء متى شاء، يغضب على من شاء متى شاء إذا شاء كيف شاء، وينصر من شاء كيف شاء إذا شاء متى شاء، وهو سبحانه وتعالى يخذل من شاء كيف شاء إذا شاء، فهذه صفات فعلية لا تعلق بالمشيئة. وأما إذا قلنا إنها متعلقة بقدرة الله والقدرة الأزلية فهذه مسألة أخرى، ولا ينبغي التعمق في مثل هذه الأمور إلا بالقدر الوارد في الأحاديث والنصوص القرآنية. يقول السائل ما هو الضابط في مسألة الدعاء لشخص علنا، لأني سمعت منكم حفظكم الله أن الدعاء لشخص علانية يدخل فيه الرياء، لا ينبغي إظهار الدعاء لشخص أمام عامة الناس. إذا كان الشخص الذي تدعو له أمام عامة الناس ممن تحبه وهو يحبك فلا ينبغي أن تظهر هذا الدعاء، لأنه يخشى أن يدخل فيه الربا حتى يوصل إليه أن فلان يدعو لك. ولكن إذا كان هذا الشخص له مكان كولي الأمر أو من في حكمه من الولاة والأمراء فالدعاء لهم على المنابر وفي المجالس العامة سنة سلفية سابقة مضت بها الأثار عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار، فلا بأس بذلك والله تعالى أعلم. يقول السائل ما هو الضابط، السؤال مكرر. يقول السائل بعض الملاحظات تفتح المشاركة في قرعة لربح سيارة، بعض المحلات تفتح المشاركة في قرعة لربح سيارة مثلا أو مبلغ من المال أو هدية لمن اشترى من المحل بقدر معين، هل المشاركة في مثل هذه القرعة جائز اعتبار عدم دفع أي شيء للمشارك؟ تجوز هذه المشاركات بشرطين: الأول أن تكون هذه المحلات لم تجد في أسعار سلعها على التي كانت، فإن زادت فإنها أدخلتهم في الغرار. والشرط الثاني أن هذه المشاركات لا تكون شرطا في البيع والشراء، وإنما هي هبة زائدة لمن أراد أن يشارك ولمن أراد أن لا يشارك لا يشارك، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز للولد أن لا يطيع والده إذا كان الأب يريد ابنه أن يدخل المدارس النظامية التي فيها اختلاط، وما رأيكم بالوظيفة المناسبة لطالب العلم كي لا تأخذ من وقته كثيرا؟ نعم، يجوز للولد أن لا يطيع أباه في الدخول المدارس المختلط، فإن الطاعة للوالدين بالمعروف، والله جل وعلا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فلا يجوز للإنسان يطيع أباه في شراء خمر، أو لا يجوز للمرأة أن تطيع أباها في التبرج والسفور ونحو ذلك. والوظيفة المناسبة لطالب العلم هي الوظائف التي تعينه على العلم ولا تأخذ من وقته كثيرا. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على السؤال الأربعين إلى لقاء آخر إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.